بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. النسخة تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 27، متابعة الحديث في القدر. قال المبحث الثاني: المخالفون في القدر والرد عليهم. نشأة القول بنفي القدر. نفي القدر مذهب قديم في التاريخ، وأصله من إبليس، فقد عارض أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. فعارض أمر الله برأيه وهواه فأقر بأن الله أغواه، ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يوي هو ذرية آدم، فهو يقر بالأمر ويقر بالقدر، ولكنه يجعل هذا الأمر مناقضا للقدر وطعن في حكمته تعالى وعدله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم قوله لربه فبما أغويتني لأفعلن، جعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له، وداعيا إلى أن يغوي بني آدم، وداعيا إلى أن يغوي ابن آدم، وهذا طعن منه في فعل الله وأمره، وزعم منه أنه قبيح فأنا أفعل القبيح أيضا، فقاس نفسه على ربه ومثل نفسه بربه، ولهذا كان مضاهيا للربوبية. انظر مجموع الفتاوى الجزء 16، 240. والله جل وعلا خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وأرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والناظر في الأديان القديمة يعلم يقينا أن الانحراف في القدر وجد في نحل متعددة كالمجوس والفلاسفة والصابئة والدهرية، ولهؤلاء أثر على بعض أتباع الأديان السماوية أوجد فيها نفس الانحرافات. قال في هامشه: انظر الملل والنحل للشهرستاني، فقد ذكر قول بعض الفلاسفة، الجزء الثاني 127، 128، 141، 194، 195، وقول البراهمة الجزء الثاني 250، 255، 263، وأقوال اليهود الجزء الأول 212، والنصارى الجزء الأول 225، والمجوس الجزء الأول 233 وما بعدها، وانظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي الجزء الثاني 43، والجزء الثالث 34، والقضاء والقدر لابن المحمود صفحة 74-79. انتهى في هامشه. قال والبخاري رحمه الله أشار في كتابه إلى أن القول بنفي القدر في هذه الأمة سببه العجمة والتلقي عن المجوس نوفاه القدر، حيث يقول: إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق، وأن أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين، إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه كان مجوسيا فادعى الإسلام، فقال الحسن: أهلكتهم العجمة، إلى آخر ما قال، وسيأتي برقم 325، وانظر مجموع الفتاوى الجزء 16 238-239. وقوله: إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه، يشير إلى معبد الجهني ومن نحى نحوه من أهل البصرة، وأهل البصرة هم أول من اشتهر عنهم الخوض في القدر، وثبت في صحيح مسلم أن أول من تكلم بهذه البدعة هو معبد الجهني. قال في هامشه: قال في هامشه هو معبد يقال إنه هو عبد الله بن عكيم الجهني البصري، ويقال ابن عبد الله بن عويمر، ويقال معبد بن خالد. قال المزي: والصحيح أنه لا ينسب. سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حسين وغيرهم رضي الله عنهم. قال ابن معين: ثقة، وقد كان فيه عبادة وزهد. قال أبو حاتم: كان صدوقا في الحديث، وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان رأسا في القدر، قدم المدينة فأسد بها ناسا، ونقل المزي عن الحسن أنه قال لا تجالس معبدا فإنه ضال مضل. وقال الذهبي صدوق في نفسه، ولكنه سن سنة سيئة فكان أول من تكلم بالقدر. ونقل ابن كثير أنه شهد يوم التحكيم وسأل أبا موسى في ذلك وصاه، ثم اجتمع بعمر بن العاص وصاه في ذلك فقال له إيها يا تيس جهينة، ما أنت من أهل السر والعلانية، وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل، لآخر ما قال. قال ابن كثير وهذا توسم فيه من عمر بن العاص. وقد خرج مع ابن الأشعث وروي أنه ندم على ذلك وتمنى أنه أطاع الحسن البصري في ترك القتال كما في تهذيب الكمال للمزي. ولذلك عاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله. وقيل بل صلبه عبد الملك بن مروان سنة 80 للهجرة بدمشق ثم قتله. وقد قيل مات قبل 90 والله أعلم. انظر شرح صحيح مسلم للنووي الجزء الأول 153 وتهذيب الكمال الجزء السابع 168-169 والبداية والنهاية الجزء التاسع 34-35 وميزان الاعتدال الجزء الرابع 141 وسير أعلام النبلاء الجزء الرابع 185 انتهى فيها مشي. قال ففي أول كتاب الإيمان من صحيح مسلم روى بسنده عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر للبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم الجزء الأول رقم 8. فمن هذا يتبين أن لمعبد أتباعا اغتروا به وأنهم اشتهروا بذلك وسيماهم العبادة والعلم. وممن نصر هذا القول الباطل وتابعه عمرو بن عبيد المعتزلي. فلذلك قيل إن كثيرا من أهل البصرة سلكوا مسلك معبد لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله. قال في همشه عمرو بن عبيد المعتزلي المتوفى 143 للهجرة يقول الهروي عنه في ذم الكلام وهو أول من بسط لسانه وأصبح رأسه، ثم قال وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة، وقال وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة، وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي. وقد قدمنا أسانيد تلك الأقوال، انظر ذم الكلام الجزء الخامس 112. انتهى في هامشه. قال فإذا كان معبد أول من تكلم به فمن أين تلقاه؟ والجواب أنه تلقى هذه البدعة من رجل مجوسي يقال له سنسويه أو سوسن، ادعى الإسلام فبقيت عنده بقايا من المجوسية، والمجوس يزعمون أن الشر له خالق آخر غير خالق الخير. وكفر المجوس وشركهم من أعظم أنواع الكفر والشرك في العالم، فإنه لا يعرف عن أحد أنه قال للعالم خالقان متكافئان سوى هؤلاء على اختلاف بينهم. انظر إغاثة اللفان الجزء الثاني 244 والملل والنحل. ولذلك سمى السلف القدرية مجوس هذه الأمة، وورد هذا في أحاديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخلو من مقال. وقال ابن الأثير قيل إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله تعالى خالقهما معا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين لهما عملا واكتسابا. انتهى. انظر النهاية لابن الأثير الجزء الرابع 299 وغيره. فمشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين. انظر شرح الطحاوية صفحة 797. فهذه صلة القدرية بالمجوس ووجه مشابهتهم لهم. وقيل إن معبدا تلقى هذه البدعة عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له سوسن. ذكر هذا الأوزعي رحمه الله حيث يقول: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. انتهى. انظر الإبانة لابن بطة الكتاب الثاني القدر الثاني 298 رقم 1954 وغيرة. وأهل الكتاب حرفوا دينهم وبدلوا ما أنزل الله. وقد روي عن ابن عباس أن من أسباب تفرقهم هو تنازعهم في القدر. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي الجزء الرابع 633. وأما ابن عون فيقول: أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. انظر الشريعة للآجري الجزء الثاني 960. وذهب بعضهم إلى أن أبا يونس هو سوسن النصراني وفيه نظر. ففي رواية عن ابن عون أنه عاش وكان رجلا وما سمع بهذه المعتزلة وما تعرف وما تذكر وهذا القدر، ثم استثنى إلا معبدا ورجلا من الأساورة يقال له سيسويه، وفي شرح أصول السنة زاد البقال وسماه سنسويه، ويكنى أبا يونس وكان حقيرا في الناس. انظر العبانة لابن بطة الكتاب الثاني القدر الجزء الثاني 99 رقم 1955. وفي السنة الخلال الجزء الثالث 526 رقم 859 سماه سسلو، ولعلها محرفة من سنسوي، وقال رجل من الأساورة. وانظر الشريعة الأجرية الجزء الثاني 955. فالظاهر أنه مجوسي الأصل وأنه من العجم، لأن الأساورة كما في اللسان والقاموس قوم من العجم نزلوا البصرة قديما. والأوزعي لم يدخل البصرة، ولعله نقل إليه خبر هذا المفتون. وأيضا فإن ابن عون وكثير من الأئمة كأحمد والبخاري نصوا على مجوسيته، وقد يقال إنه ربما يكون هذا الرجل الذي اسمه سنسويه أو سوسن انتقل من دين المجوسية إلى النصرانية ثم ادعى الإسلام بعد ذلك. وعلى أي تقدير فسواء تلقاه من المجوس أم من النصارى، فإن معبدا قد أثر في الناس ونشر هذا الرأي الفاسد، فتلقفه منه غيلان الدمشقي ونشره بين الناس. قال في هامشه: غيلان الدمشقي هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان. قال الذهبي: المقتول في القدر ضال مسكين حدث عنه يعقوب بن عتبة، وهو غيلان بن مسلم كان من بلغاء الكتاب، وهو ثاني أشهر من تكلم بالقدر ونشره بعد معبد الجهني. ومن الأخبار التي رواها اللالكائي وابن بطة وغيرهم أنه اتهم في صغره بقلة الدين وفي شبابه باتباع الحارث بن سعيد المعروف بالكذاب، وأنه أظهر التوبة والندم عند عمر بن عبد العزيز فعفى عنه، فلما مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد الملك فقتله. وانظر من أخباره في البداية والنهاية الجزء التاسع 29 34 336 353 وغيره. انتهى في هامشه. فمعبد الجهني عمرو بن عبيد وغيلان وأتباعهم هم غلاة القدرية. قال في هامشه: ذكر شيخ الإسلام أنه يروى عن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان، انظر مجموع الفتاوى الجزء السابع 384. انتهى. ويقال لهم القدرية الأوائل لأنهم ينكرون العلم والكتابة السابقين، وكان أكثر انتشارهم بالبصرة والشام، وأما في الحجاز فهو قليل. ومما تقدم يتبين أنه لم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، وإنما حدث في أواخر عهد الصحابة فردوا عليهم وتبرأوا منهم كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. واشتد إنكار السلف وذمهم للقدرية. قال شيخ الإسلام: ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادة، صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق إلى آخر ما قال. انظر مجموع الفتاوى الجزء السابع 384. وهذه هي المرحلة الثانية، وتولى كبرها المعتزلة وانتشر مذهبهم، واجتهدوا في تقرير بدعهم وبثها في الناس. المخالفون في القدر إجمالا والرد عليهم. المخالفون في باب القضاء والقدر إجمالا فرقتان، وهم القدرية والجبرية، ويزيد بعض أهل العلم الإبليزية، وهم الذين أقروا بالأمر والنهي وأقروا بالقضاء والقدر، ولكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم مما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب، انظر التدمرية صفحة 208. والخلاف المشهور مع القدرية، ويسمون القدرية النفاة والمجوسية ومع الجبرية، ويقال لهم أيضا الجهمية لاتباعهم جهما في هذه البدعة، ويقال لهم أيضا المجبرة والقدرية المثبتة، انظر مجموع الفتاوى الجزء 810-162، والمشركية لمشابهتهم المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا أهباؤنا، انظر التدمرية صفحة 195-208. فأما القدرية النفاة فهم في الأصل يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ضلوا في القدر، فنفى عموم مشيئة الله تعالى لكل شيء، ونفى عموم خلقه، فزعموا أن العبد هو المحدث للمعصية كما أنه هو المحدث للطاعة، وعندهم أن الله تعالى ما أحدث هذا ولا هذا، بل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وليس عندهم لله نعمة على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم مثلها على الكفار، وعندهم أن الله تعالى حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله كما حببه للمؤمنين وزينه في قلوب الطائفتين، وكره الكفر والفسوق والعصيان إليهما بالسواء، لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بها، وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم. وأصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلتاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله تعالى بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهما، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما، انظر مجموع الفتاوى الجزء 816. وعندهم أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث التي تحدث بغير قدرته وخلقه. ومن قولهم أيضا إن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم هدى البيان، وأما الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. ومن أقوالهم إن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، انظر من هذا السنة الجزء الأول 129-130. قال أهل العلم والقدرية فرقتان، الفرقة الأولى تنكر علم الله بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها حال وقوعها، ويقولون إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوه. وتقدمت الإشارة إلى نشأة هذا القول وإنكار الصحابة على أصحاب هذه المقالة وذم السلف لهم وتحذيرهم منهم، انظر شفاء العرير لابن القيم الجزء الثاني 786. وقد صرح الأئمة بكفر هذه الفرقة التي تنكر علم الله عز وجل، وممن نص على كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال في هامشه حكى اللهلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة على أكثر من 13 إماما من أئمة السلف تكفيرهم في الجزء الرابع 706-711، وذكر ابن بطة أيضا نحوا من ذلك كما في الإبانة باب القدر الجزء الثاني 253-263، وانظر مجموعة الفتاوى الجزء الثامن 288. انتهى في هامشة. قال ابن رجب رحمه الله وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا، انتهى. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، إلى آخر ما قال. انظر جامع العلوم والحكم الجزء الأول 103. وهذه الفرقة لم يعد لها وجود. قال النووي: قال أصحاب المقالات من المتكلمين انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه، إلى آخر ما ذكره في شرح صحيح مسلم الجزء الأول 154. وقال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين، ذكره في المفهم شرح صحيح مسلم القرطبي الجزء الأول 132، وانظر فتح الباري الجزء الأول 119. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: لما ذكر الإيمان بعلم الله القديم فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. انتهى من الواسطية، انظره ضمن مجموع الفتاوى الجزء الثالث 149. ولعل الشيخ يقصد بالقليل الفلاسفة وأتبعهم، فهناك من تابعهم من فلاسفة المسلمين، وهم الذين ينفون علم الله بالجزئيات، وحاصل قولهم إنه لا يعلم موجودا البتة، لأن كل موجود جزئي معين، فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي، وهؤلاء أعداء الرسل كلهم. ونقل أبو الحسن الأشعري عنهم قريبا مما تقدم، وأن بعضهم صرح به، انظر المقالات الجزء الثاني 176-177، وانظر التسعينية لابن تيمية الجزء الأول 268-270 وغيره. انتهى من هامشه. الفرقة الثانية من القدرية وهم الذين يقرون بعلم الله القديم وكتابة المقادير، وينكرون عموم قدرته وإرادته لأفعال العباد، وهم جمهور القدرية. قال شيخ الإسلام: جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. ثم قال: وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، انظر مجموع الفتاوى الجزء 7-384. وقال السفاريني: وهؤلاء القدرية فرطوا غاية التفريط، بحيث إنهم نفوا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال عباده، فأثبتوا خالقا غيره مستقلا بالخلق والأمر دونه، تعالى الله عن ذلك. انتهى، انظر لوامع الأنوار الجزء الأول 302. وينتحل هذا المذهب الآن جميع من ينتحل مذهب المعتزلة من الإمامية والزيدية وغيرهم. وأما الفرقة الثانية فهي الجبرية، وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، يقولون إن العبد مجبور على فعله وحركاته، وأفعاله كلها اضطرارية، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهب الريح، ويزعمون أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختيار، وعندهم أنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز، كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. انظر الفرق بين الفرق البغدادي صفحة 221. وتسميتهم الجبرية نسبة إلى القول بالجبر وأن العباد مجبورون. قال شيخ الإسلام: وهذه الدرجة وهي إثبات عموم مشيئة الله وقدرته يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. انتهى من الوسطية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الثالث 150. وقال أيضا: قابل القدرية قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثبتوا القدر، وأمنوا بأن الله رب كل شيء ومالكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومالكه، وهذا حسن وصواب، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر، إلى آخر ما ذكره، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 99 بتصرف يسير، انظر منهاج السنة. قال في هامشه: وقد زعم الأفغاني ومحمد عبده في كتاب عروة الوثقى صفحة 92 أن هذا المذهب انقرض في أواخر القرن الرابع، وهذا الزعم غير صحيح، لأن غلاة المتصوفة لا زالوا يعتقدون عقيدة الجبر ويزعمون أن ذلك شهود الحقيقة، وانظر المدرسة العقلية للرومي صفحة 538-539، انتهى في هامشه. قال: ومعلوم أنه من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدا منهم أن يعيش به، ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان، فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن الرجل ظالمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك، فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر، إلى آخر ما ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الثامن 106. وقد كثر القول بالجبر عند غلاة الصوفية وزعموا أن شهود هذا الجبر هو الحقيقة، وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة، حتى أنهم يحتجون بالقدر على أفعالهم السيئة، بل يرون أفعالهم كلها طاعات، وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. انتهى. انظر شفاء العليل لابن القيم الجزء الأول 46-50-194-199. والحاصل أن هذه المقالة من أشنع المقالات وأفضع البدع الحادثات، والمحتج بقدر الله على المعاصي زنديق، والمحتج بقدر الله على معاصي الله زنديق وخارج عن سواء السبيل وعدم التحقيق ومارق من الدين ومباين التوفيق، والباري جل شأنه قد أرسل الرسل قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وفي الاحتجاج بالقدر انعكاس ما جاءت به الرسل من تعظيم الأمر والنهي، انظر لوامع الأنوار للسفارينية الجزء الأول 311. ويعرض البخاري رحمه الله لأقوال الناس في الفاعل والفعل والمفعول، فيقول رحمه الله: واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل، فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله، وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله، وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا لكن مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة، لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول، ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق. وقد شرح رحمه الله تعالى التفريق بين الفعل والمفعول والفاعل قبل ذلك، حيث قال: وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث الشيء والمفعول هو الحدث، لقوله: خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مفعوله، وكل شيء سوى الله بصفاته فهو مفعول، فتخليق السماوات فعله، لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل، وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله، ففعله من ربوبيته، حيث يقول: كن فيكون، والكن منه صفته وهو الموصوف به. وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، إنما هو الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفته والمفعول غيره. وبيان ذلك في قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات، وكذلك فعل جملة الخلق، وقوله: ولا خلق أنفسهم، وقد ميز الفعل والنفس ولم يصير فعله خلقا، انظر رقم 615 و621. فالبخاري رحمه الله أرجع الكلام في أفعال العباد إلى مسألة قيام الأفعال بالله تعالى، وهذه المسألة ضل فيها طوائف من الناس من وجهين: الوجه الأول، هل يقوم بالله فعل هو غير مفعوله؟ الوجه الثاني، هل فعله بمشيئته وقدرته؟ فالجبرية لما كان من أصلهم نفي الصفات ونفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه، وأنه لا فاعل على الحقيقة إلا هو، قالوا أفعال العباد هي أفعاله، فلم يميزوا بين الفعل والمفعول. وأما القدرية فعندهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم، وهي أفعال لهم ليست أفعالا لله ولا مفعولة له. وهم كالجبرية لا يفرقون بين الفعل القائم بالفاعل والمفعول المنفصل عنه. والجهمية هم أصل الجبرية ويقولون الفعل والمفعول شيء واحد، ولذلك أفعاله هي مفعولاته، وينفون أن تقوم الأفعال الاختيارية بقدرته ومشيئته كما ينفون سائر الصفات. ولذلك قال البخاري عنهم: ولذلك قالوا لكن مخلوق، أي كلام الله عندهم مخلوق. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون عن أفعال العباد إنها مخلوقة لله مفعولة له، وهي فعل للعبد قائمة به، وليست فعل لله قائما به، بل مفعوله غير فعله. والرب تعالى لا يوصف بما هو مخلوق له، إنما يوصف بما هو قائم به. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 468، وانظر حول هذه المسألة ما يلي مجموع الفتاوى الجزء الخامس 528 555 إلى آخر ما ذكره في هامشه. انتهى. قال: كما أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه ككلامه ورحمته وغضبه وفرحه وغير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة، لكنه مخلوق لله ومفعول لله، لا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن العلماء قاطبة، وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة، وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية، وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة، وحكاه الكلاباذي صاحب التعرف لمذهب التصوف عن جميع الصوفية، وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 298. وقال ابن القيم رحمه الله: مذهب السلف وأهل الحديث أن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول، كما حكاه البغوي إجماعا لأهل السنة، كما صرح به البخاري في آخر صحيحه. وفي كتاب خلق الأفعال فقال في صحيحه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره وكلامه. فالرب سبحانه بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول مخلوق مكون. انتهى. فصرح إمام السنة أن صفة التخليق هي فعل الرب وأمره، وأنه خالق بفعله وكلامه، وجميع جند الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذا، والقرآن مملوء من الدلالة عليه كما دل عليه العقل والفطرة. انظر شفاء العليل الجزء الثاني 451 وما بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.